السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني أعتذر على هذا التأخر الخارج عن الطاقة، ونستأنف إن شاء الله درسنا السادس في شرح متن الأجرومية، وكنا قد توقفنا في أو عند وللخفض عند قول المؤلف وللخفض ثلاث علامات. إذن قال المؤلف رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم، وفي جمع المؤنث السالم. نعم، نكتفي بهذا. قال: وللخفض ثلاث علامات، أي تعرف بأن، أو تريد أن تعرف بأن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة علامات. العلامة الأولى الكسرة، وهي الأصل في الخفض. والعلامة الثانية الياء. والعلامة الثالثة الفتحة. والياء والفتحة تنوبان عن الكسرة. إذن الأصل في الخفض الكسرة، الأصل في علامات الخفض الكسرة، والياء نائبة والفتحة نائبة. قال المؤلف: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. أي إن للكسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول: الاسم المفرد المنصرف. عرفنا سابقا معنى منفرد أو مفرد، معنى كونه مفردا معروفة. أما معنى كونه منصرفا، أي أن الصرف يلحق آخر الكلمة، والصرف هو التنوين. الصرف هو التنوين. تقول: ذهبت إلى زيد. ذهبت إلى زيد، تنوين. إذن زيد اسم منصرف، اسم منصرف. تقول مثلا: رأيت أو مررت بعلي. علي لحقه التنوين في آخره، إذن هو اسم، إذن هو اسم منصرف. استفدت من لغة خالد. خالد لحقته أو لحقه التنوين في آخره، إذن هو منصرف. فتقول مثلا: ذهبت إلى محمد. محمد اسم مجرور ب اسم مخفوض بإلى، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره، الكسرة الظاهرة على آخره. تقول: استفدت من لغة خالد. خالد مضاف إليه، مجرور مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، الكسرة الظاهرة على آخره. تقول مثلا تقول مررت بعلي، علي اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني جمع التكسير المنصرف طبعا، وعكسه الممنوع من الصرف، لأن الممنوع من الصرف لا ينون ولا يجر بالكسرة، لا ينون ولا يجر بالكسرة، مثل قولك مررت بإبراهيم، مررت بإبراهيم، لا تقل إبراهيم أو إبراهيم، لأن إبراهيم ممنوع من الصرف، لا يلحقه التنوين في آخره ولا يجر بالكسرة، وإنما يجر بالفتحة كما سيأتي. الموضع الثاني قلنا جمع التكسير المنصرف، وقد عرفنا ما معنى جمع التكسير، وعرفنا ما معنى المنصرف. إذا نأتي بأمثلة. تقول مررت برجال، برجال كرام مثلا، مررت برجال كرام، رجال اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، طبعا لأنه اسم، لأنه جمع تكسير منصرف. كرام، رجال كرام، كرام نعت لرجال مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وقد عرفنا ما معنى جمع المؤنث السالم. أعطي أمثلة. تقول نظرت، نعم، تقول مررت بفتيات مؤدبات مثلا، فتيات اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، مؤدبات نعت مجرور وعلامة جره، ونعبر بما في الأجرمية يعني، نعم بالخفض أحسن. نقول مررت بفتيات مؤدبات، فتيات اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره، مؤدبات كذلك نعت، نعت مخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. إذن للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد من تلك المواضع دالة على خفض الاسم، دالة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول الأسماء الخمسة، قد عرفناها سابقا وعرفنا شروط إعرابها، وعرفنا شروط إعرابها بالحروف. والآن نأتي بأمثلة. مثلا تقول، تقول مررت بأبيك، مررت بأبيك، أبيك، أبي اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل، في محل خفض مضاف إليه. تقول مثلا لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر، على صوت أخيك، أخيك أخي مضاف إليه مخفوض وعلامة خفضه الياء، أخي هذه الياء، نعم علامة خفضه الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل خفض مضاف إليه. الموضع الثاني المثنى، وذلك مثل قولك مررت بمسلمين صادقين، مثلا مررت بمسلمين صادقين، مسلمين اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الياء، مسلمي هذه الياء، مسلمين الياء التي قبل النون، واسم نعم مسلمين اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الياء لأنه مثنى، لأنه مثنى، صادقين نعت لمسلمين مخفوض بالياء لأنه مخفوض بالياء لأنه مثنى، وهكذا. الموضع الثالث جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، تقول مثلا مررت بمسلمين صادقين، مسلمين اسم مجرور بالباء أو اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الياء لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، وصادقين نعت لمسلمين مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والنون في كل من المثنى والجمع، هذه النون أشرنا إليها سابقا قلنا هي عوض عن التنوين، حرف يعني النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال المؤلف رحمه الله: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، في الاسم الذي لا ينصرف. إذن الفتحة لها موضع واحد تكون فيه علامة على أن الاسم مخفوض، وهو الاسم الذي لا ينصرف، ومعنى لا ينصرف أي أنه لا يقبل الصرف وهو التنوين. والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، الاسم الذي لا ينصرف يشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما يعني إحدى العلتين ترجع إلى اللفظ، والعلة الأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين، تقوم مقام العلتين. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير، العلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية يعني علتان فرعيتان وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير، الأولى العلمية والثانية الوصفية، الأولى العلمية والثانية الوصفية، ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. إذن هاتان العلتان العلمية والوصفية ترجعان إلى المعنى، و في الاسم الذي لا ينصرف توجد واحدة منهما، يعني لا يلتقيان جميعا، توجد واحدة منهما مع علة أخرى ترجع إلى اللفظ. إذن العلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل. إذن عندنا علتان ترجعان إلى المعنى وهما العلمية والوصفية، وست علل ترجع إلى اللفظ وهي التأنيث بغير ألف، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل، والعدل. ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع العلمية به، وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. هذه الست علل يمكن أن توجد مع العلة الأخرى، يعني واحدة منهما التي ترجع إلى اللفظ، هذه التي ترجع إلى اللفظ ست علل تكون واحدة منها مع العالمية، العالمية ترجع إلى المعنى، فتكون علتان العالمية والتأنيث، العالمية والعجمة، العالمية والتركيب، العالمية وزيادة الألف والنون، العالمية ووزن الفعل، العالمية والعدل. أما الوصفية فلا توجد معها من الست إلا ثلاث، من الست التي ترجع إلى اللفظ إلا ثلاث، فتكون الوصفية مع زيادة الألف والنون، الوصفية مع وزن الفعل، الوصفية مع العدل. نبدأ بالأمثلة. مثال العالمية مع التأنيث، مثال العالمية مع التأنيث طبعا بغير ألف، أما المؤنث بالألف فإنها علة واحدة تقوم مقام العلتين، التأنيث بالألف سنأتيها. مثال العالمية مع التأنيث بغير ألف، عندنا التأنيث اللفظي والمعنوي، وعندنا التأنيث اللفظي دون المعنوي، وعندنا التأنيث المعنوي. مثلا تقول مررت بفاطمة. فاطمة اسم مجرور أو اسم مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الفتحة، نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العالمية والتأنيث اللفظي والمعنى. تقول مثلا مررت بزينب. زينب اسم مجرور أو مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العالمية، زينب علم على زينب، العالمية والتأنيث المعنوي، التأنيث المعنوي. تقول مثلا مررت بحمزة. حمزة اسم مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العالمية والتأنيث اللفظي، لأن حمزة لفظا مؤنث لكن معنى مذكر، إذن التأنيث اللفظي فقط. مثال العالمية مع العجمة. تقول مررت بإدريس. إدريس اسم مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العالمية مع العجمة، لأن إدريس اسم علم أعجمي، العالمية مع العجمة. تقول مررت بيعقوب كذلك، مررت بإبراهيم كذلك، يعني الإعراب نفسه. مثال العلمية مع التركيب، تقول مثلا التركيب عندنا أنواع، التركيب اللفظي يعني التركيب الإضافي، التركيب الإضافي مثلا عبد الصمدي مثلا، وعندنا التركيب المزجي مثل معدي كرب وبعلبك وتأبط شرا إلى آخره. المقصود هو التركيب المزجي، نعم التركيب المزجي، يعني عندما تلتقي العلمية مع التركيب المزجي فإن الاسم يمنع من الصرف. تقول مثلا مررت ببعل بكة، مررت ببعل بكة، بعل بكة، أو مررت بمعدي كربة، معدي كربة، وهكذا. بعل بكة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي. مثال العلمية مع زيادة الألف والنون، تقول مثلا مررت بمروان أو مررت بعثمان أو مررت بغطفان وهكذا. مروان اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية مع العلمية وزيادة الألف والنون. مروان ألف ونون، عثمان آخره ألف ونون، إذن هذه الزيادة مع العلمية تمنع الاسم من الصرف. مثال العلمية مع وزن الفعل، مثلا أحمد، يشكر، يزيد، تغلب، تدمر وهكذا. تقول مررت بأحمد، أحمد اسم مجرور بالباء وعلامة اسم مخفوض بالباء وعلامة خفض الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية مع وزن الفعل، لأن أحمد هي على وزن الفعل، على وزن أفعل، تقول أحمد الله هذا فعل، لكن تقول مررت بأحمد، أحمد اسم، اسم جاء على وزن الفعل. مثلا رجل اسمه يزيد، يزيد اسم لكنه على وزن الفعل، يزيد في الميزان مثلا، يزيد في كذا وهكذا. يحيى مثلا، يحيى، يحيى اسم، يحيى اسم سمي به شخص فأصبح علما وهو على وزن الفعل يحيى، مثل قول القائل سميته يحيى ليحيى، يحيى الأولى اسم ويحيى الثانية فعل، إذن يحيى على وزن الفعل. تقول مررت بأحمد، أحمد اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل. تقول مررت بيحيى، يحيى اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية مع وزن الفعل. العلمية مع العدل، العلمية مع العدل، العدل مثل عمر، العدل عدلت عن عامر، العدل يعني التغيير، عدلت غيرت، كانت عامر أصبحت عمر، هكذا. تقول مثلا مررت بعمر، عمر اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية مع العدل، العلمية مع العدل. وهكذا مثل كلمة زفر، قثم، هبل، زحل، جمح، قزح، ومضر إلى آخره. الآن ننتقل إلى يعني العلامة الثانية، أي قلنا العالمية، العالمية هذه ترجع إلى المعنى، والوصفية كذلك ترجع إلى المعنى مع الثلاثة التي ترجع إلى اللفظ. قلنا العالمية مع ستة ترجع إلى اللفظ، لكن الوصفية مع ثلاثة فقط ترجع إلى اللفظ. الوصفية ترجع إلى المعنى، واللفظية والثلاثة الأخرى زيادة الألف، زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل، هذه ترجع إلى اللفظ. زيادة الألف والنون وزن الفعل العدل ترجع إلى اللفظ مع الوصفية. سأتي بمثال لكل واحد منها. مثلا تقول نأتي بمثال عن الوصفية مع زيادة الألف والنون، مثل شبعان. شبعان هذا وصف، شبعان وفيه ألف ونون في آخره الزائدة، شبعان، يقظان، وهكذا. تقول مررت برجل شبعان، مررت برجل شبعان. شبعان مضاف إليه مخفوض، مضاف إليه مخفوض، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفية مع زيادة الألف والنون. الوصفية مع زيادة الألف والنون. مثال الوصفية مع وزن الفعل، مثل قولك مررت بأفضل من زيد، مررت بأفضل من زيد، أو مررت بأكرم من زيد، أو مررت بأجمل من زيد. أجمل اسم مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفية مع وزن الفعل، الوصفية مع وزن الفعل. نأتي الآن بمثال عن الوصفية مع العدل. العدل مثلا مثنى، ثلاث، رباع، أخر إلى آخره. تقول مثلا مررت برجال ورجال أخر، مثلا أخر، أخرى، مررت برجال ورجال أخرى. أخرى نعت لرجال مخفوض، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفية مع العدل، الوصفية مع العدل. نأتي الآن إلى التأنيث. قلنا بالألف، التأنيث بالألف يقوم مقام العلتين، يعني علة واحدة تقوم فيها، علة واحدة تقوم مقام العلتين، تقوم مقام العلتين، أو عفوا يعني عندنا علتان تقوم كل واحدة منها مقام العلتين. التأنيث بالألف، التأنيث بالألف وصيغة منتهى الجموع، التأنيث بالألف وصيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع، نبدأ بصيغة منتهى الجموع. ضابطها أن يكون الاسم جمع تكسير، أن يكون الاسم جمع تكسير، هي صيغة منتهى الجموع، يعني هي جمع، يكون الاسم على صيغة، يعني أن يكون الاسم جمع تكسير، ووقع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة، حرفان أو ثلاثة، حرفان مثل مساجد، مساء، هذه الألف التي بعد السين مساجد الجيم والدال الذي حرفان، إذن وقع بعد الألف. منابر كذلك، أفاضل، أماجد، هكذا. أو ثلاثة أحرف مثل مفاتيح، مفاء، هذه الألف التي بعد الفاء، بعدها كم حرف؟ تاء والياء والحاء، ثلاث حروف. مفاتيح، إذن صيغة منتهى الجموع ضابطها أن يكون الاسم جمع تكسير، وقد وقع بعد الألف فيه، هذه الألف فيه، يعني ما لم تكن أصلية هذه الألف وقعت فتسمى ألف تكسيره، يعني هذه الألف سبب في تكسيره. الأصل مفتاح، أصبحت مفاتيح، زيدت الألف، نقصت الألف الأخرى، زيدت الياء، وهكذا. إذن تقول مثلا، تقول مثلا مررت بمساجد كثيرة، مررت بمساجد كثيرة. مساجد اسم مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع، علة واحدة، أن واحدة تقوم مقام العلتين، صيغة منتهى الجموع. تقول مثلا مررت بعصافير جميلة، مررت بعصافير جميلة. عصافير اسم مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. أما التأنيث بالألف فتكون التأنيث، فتكون الألف مقصورة أو ممدودة. المقصورة مثل قولك حبلى وقصوى ودنيا ودعوى، وهكذا. تقول مررت بامرأة حبلى، حبلى نعت مخفوض، نعت مخفوض، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، هذه الفتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. نعم، ألف التأنيث الممدودة مثل قولك حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء، وهكذا. تقول مررت ب مررت ب امرأة حسناء مثلا، حسناء نعت مخفوض، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف التأنيث بالألف، والمانع له من الصرف التأنيث بالألف. نعم، كذلك في الأولى، المانع له من الصرف التأنيث بالألف. إذن كل ما ذكرنا من الأسماء وكذا ما أشبهها في أمثلة أخرى مثلا، لا، وفي إعرابات أخرى، لا يجوز تنوينه، لا يجوز تنوينه، ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، ويخفض نيابة عن الكسرة. مثلا تقول، أو نكتفي بالأمثلة، ما يعني أعطينا أمثلة كثيرة، أعطينا أمثلة كثيرة، والطالب يقيس على هذه الأمثلة، وبإمكانه أن يرجع إلى القرآن الكريم، ففيه كثير من الأسماء الممنوعة من الصرف، فيه كثير من الأسماء الممنوعة من الصرف. نعم، لكن يشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة، يشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف أن يعني تكون علامة نصبه تكون علامة خفضه الفتحة أن يكون خاليا من ال، يعني لا تكون فيه الألف واللام، خالية من الألف واللام، لأنه إذا صدر بالألف واللام فإنه يخفض بالكسرة الظاهرة على آخره، يعني لا يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. نعم. وكذلك لا يضاف، وكذلك لا يضاف، فإذا أضيف فإنه يخفض بالكسرة الظاهرة على آخره. تقول مثلا وأنتم عاكفون في المساجد، في حرف خفض، المساجد اسم مخفوض بفي وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره، مع أن كلمة مساجد صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع علة للمنع من الصرف، لكن لما صدر بالألف واللام يعني بقي هو، يعني هو ممنوع من الصرف، يعني لا ينون، لكن يجر أو يخفض بالكسرة الظاهرة على آخره. تقول مررت بمساجد القرية، الإضافة مررت بمساجد القرية، إذا أضيف الاسم الممنوع من الصرف فإنه يخفض بالكسرة الظاهرة على آخره. تقول مررت بمساجد القرية بحرف الباء حرف جر، ومساجد اسم مخفوض، يعني الباء حرف خفض، ومساجد اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الفتح الكسرة الظاهرة، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره. نكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في لغتنا وفي ديننا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. في الحصة القادمة سندرس يعني باقي ما يعني سندرس مثلا علامتي الجزم، يعني أو نكملها أحسن، هيا نتركها نعم نتركها للحصة القادمة إن شاء الله. وأول كلامنا في قول المؤلف، أو أول شرحنا في قول المؤلف رحمه الله، وللجزم علامتان السكون والحذف إلى آخره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشكركم على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.